بيقولوا كلام إن الحياة صعبة ومفيش أحلى، وإن اللي هيجي يبقى أصعب من اللي فات، وأنا بعيش كل يوم ورا يوم. كل الناس أنا the day on the grind, so sick of this 9 to 5, bunch of paperwork and short deadlines, boss bugging me up all the time. Where's your work? You came in late now. That's the type of shit I hate, like no promotion, got to wait 5 years on a job, no food on my plate, man. I'm bugging, keep the damn job, I'm running. I wanna live, make something. My girl always calling, and my phone just stay buzzing. Always asking me if I'm up to fucking something. Man, she always be. بعتت لي كلام بتقول لي انت فين، انا عايز اشوفك اوام. قلت لها انا مش فاضي قدامي ساعه كمان. قلبت عليا الدراما وجنون، قفلت التليفون. انا Facebook at The Arab Nights and Twitter at Arab Nights. www.thearabnights.com